ما عادها تفرق معي حتى ولا فكرت فيك أبو سنة راس الخطأ يوم اتضح لنك ردي شكرا على طعنة ترى ما أحسب لياني عليك مبروك لك هذا الشرف بأنك خدشت اليدي ما عادها تفرق معي حتى ولا فكرت فيه يوم اتضح لنك ردي شكرا على طعنة ترى ما حسوب لي يعني عليك شلوني كذبت الحكي مع كل ما ينقال فيك والناس ما تحكي عبث واظن فاهم مقصدي مع كل ما ينقال فيك والناس ما تحكي عبث واظن فاهم مقصدي شوك نثرته في الدروب والله لا تشيله بيديك وبتركك عبره وربي الكل خاين معتدي اقدر انا بخطة قلم امحيك وانسني ابيك لكن ما تسوى علي اوصخ اقلامي بيدي وشوك نثرته في الدروب والله لا تشيله بيديك الكل خاين ما تدي اقدر انا بخطة قلم امحيك وانسني ابيك